قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله من هذه السنة. وأما قوله أراد عثمان تعطيل حد الشرك للوليد بن عقبة حتى أما قوله الرافضي، قول الرافضي في مطاعنه على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم نعم في هذا السياق. نعم أراد عثمان تعطيل حد الشرك في الوليد بن عقبة حتى أتاه أمير المؤمنين فهذا كذب عليهما. نعم والعثمان هو الذي أمر عليا بإقامة الحد عليه. نعم كل هذه كذب على علي إيمان على علي وعلى عثمان. فالذي أمر علي بإقامة الحد على الوليد بن عقبة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم كما ثبت ذلك في الصحيح. نعم وعلي خفف عنه وجلده 40. نعم ولو جلده 80 لم ينكر عليه مثقال. نعم وقول الرافضي إن علي قال لا يبطل حد الله وأنا حاضر فهو كذب. كذب. وإن نعم. وإن كان علي قال كما قال الرافضي إنه قال لا يبطل حد الله وأنا حاضر وأنه هو الذي قام و حد الوليد هذا كذب. بل إن الذي أمره بأن يحده هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. فهو كذب وإن كان صدقا فهو من أعظم مدح لعثمان. فإن عثمان قبل قول علي ولم يمنعه من إقامة الحد. نعم. مع قدرة عثمان على منعه لو أراد. يعني حتى لو كان هذا كما قال الرافضي هذا من فضل عثمان كذلك. ولكن يعني لو كان يريد أن يمنعه منعه. قال شلون وإنما قبوله أن يقوم ويحد الوليد وبمحضره على دليل كذلك على حبه هذا على فرض يعني صدق هذا الرافضي في قوله بأن علي هو الذي حد يعني الوليد بنفسه وأنه قال لا يبطل حد الله وأنا حي. نعم فإن عثمان كان إذا أراد شيئا فعله ولم يقدر علي على منعه. نعم وإلا فلو كان علي قادرا على منعه مما فعله من الأمور التي أنكرت عليه ولم يمنعه مما هو عنده منكر مع قدرته كان هذا قدحا في علي. نعم إذا كان عثمان أطاع علي فيما أمره به من إقامة الحد دل ذلك على دين عثمان وعلي. نعم وعثمان ولى الوليد بن عقبة هذا على الكوفة وعندهم أن هذا لم يكن يجوز فإن كان حراما وعلي قادر على منعه وجب على علي منعه. هذا كتابتان. نعم نعم إذا نقول أن خلاص علي كان ينفذ الأمر يعني كما يشاء يعني سواء رضي عثمان أو لم يرضى عثمان طيب في أمور كثيرة من التي ينكرها على عثمان وكان علي حاضر فإذا سكوت علي عنها على خلاف سكوت علي عنها يقول هذا قد هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم فإذا لم يمنعه دل على جواز عند علي. نعم أو على حج علي. نعم في هذا يحب إذا كان ما منع عثمان من هذه الأمور التي أنكروها على عثمان فيدل على أمره إما إن علي كان عاجز عن الإنكار على عثمان أو إنه كان يعني موافقا له راضي له. نعم. وإذا عجز عن منعه عن الإماء كيف لا يعجز عن ضربه الحد؟ نعم. وعلم أن عليا كان عاجزا عن حد الوليد لولا أن عثمان أراد ذلك. نعم. إذا أراد عثمان دل على ذلك. نعم. وقال هذا يدعي أن الحدود ما زالت تبطل وعلي حاضر. نعم. حتى في ولايته إذا كان بالشكل هذا هذا طالب يعرف أن طلب رضي الله تعالى عنه لما يقول أن عثمان ما كان شيخ من الحدود وكذا وكذا وعلي حاضر إذا هذا طالب يعرف أن طلب رضي الله تعالى عنه. نعم حتى في ولايته يدعون أنه كان يدع الحدود خوفا وتقل سخيا حتى في ولايته ولاية علي يعني أن علي ما كان شيخ من الحدود خوف وتقل فهذا طالب فيه. نعم فإن كان قال هذا لم يقله إلا لعلمه بأن عثمان وحاشيته يوافقونه على إقامة الحدود. نعم. وإلا فلو كان يتقي منهم لما قال هذا. نعم. ولا يقال أنه كان أقدر منهم على ذلك. نعم. فإن قائل هذا يدعي أنه كان عاجزا لا يمكنه إظهار الحق. نعم. ودليل هذا أنه لم يمكنه عندهم إقامة الحد على عبيد الله بن عمر وعلى نواس عثمان وغيره. وضاقوا تتكلم بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا. تكلموا بالكلام المتناقض الذي ينقض بعضه بعضا. أكثر من شخص.